يقول الشيخ رحمه الله يقول الشيخ رحمه الله: وقد يعترض على التعريف بتخلف شرط من شروط الحسن، من شروط حسن التعريف التي بيناها لك فيما مضى، كأن يقال هذا التعريف مشتمل على لفظ كذا، وهو غلط نحوي، غلط لغوي. وكل تعريف اشتمل على الغلط غير حسن. والمقدمة الأولى الصغرى: هذا التعريف مشتمل على لفظ كذا وهو غلط، هذه الصغرى. وكل تعريف اشتمل على الغلط غير حسن، هذه الكبرى. إذن تعريفك غير حسن، وهذه هي النتيجة. ولك على هذا الاعتراضين جواب: أنت تدعي أن اللفظ المدعى غلط وليس غلطا، لأنه جار على مذهب فلان من النحاة أو من أهل اللغة. هذا جواب. أقول لك: أولا، هذا اللفظ الذي تزعم أنه غلط هو ليس غلط، أنا أتيت به على مذهب الفراء، أنا أتيت به على مذهب الخليل، تمام؟ أنا أتيت به على مذهب سيبوي، تمام؟ أو على مذهب فلان من أهل اللغة، تبين أن اللفظ ليس فيه غلط، تمام؟ والثاني، أن تسلم أنه غلط، ولكن لا تتوقف عليه صحة التعريف، وأنت لا تعنى إلا بصحة التعريف. فأقول له: أنت تنشغل بما لا يعنيك. أنا أقول للمستدل على حساب التعريف: أنت تنشغل بما لا يعنيك، الذي يعنيك فقط هو الاعتراض على صحة التعريف، وما تذكره اعتراض لكن ليس موجها إلى صحة التعريف، فأنت تنشغل بما لا يعنيك. أقول: نعم، سلمت أن اللفظ غلط، لكن الانشغال به مما لا يعنيك، لأنك معني بالاعتراض على صحة التعريف، وما تذكره لا يتعلق بصحة التعريف. وكأن يقال: هذا التعريف مشتمل كذا لعلى لفظ كذا بمعنى كذا، وهو معنى مجازي، وليس ثمة قرينة، وكل تعريف هذا شأنه فهو غير حسن. وهذا يعني أقول لك: الشروط تترجم هنا. لو أقول لك: هذا التعريف مشتمل على لفظ مجازي، لأن لفظ كذا مستعمل في معنى كذا، ومعنى كذا معنى مجازي، وليس مع هذا المجاز قرينة تعين المراد، وكل تعريف هذا شأنه فهو غير حسن. تمام؟ يمكنك أن تجيب بإيه؟ بأن غاية هذا الاعتراض أن تستفسر وتقول: ماذا تريد كذا؟ وأنا أبين لك، وأنت تنشغل بما لا يعنيك، أنت تعترض على حسن التعريف، وأنت معني بالاعتراض على صحة التعريف. وكان يقال هذا التعريف مشتمل على لفظ كذا ولفظ، ولهذا اللفظ عدة معاني، فهو مشترك وليس ثمة قرينة عين مراد، وكل تعريف هذا شأنه فهو غير حسن. وهذا أيضا واضح. أقول لك هذا اللفظ له عدة معاني كلها على سبيل الحقيقة، فهو إذا لفظ مشترك وليس مع اللفظ قرينة تعين المراد، وليس هو أيضا من قبيل ما يصح إيراد كل واحد من معنيه بدلا عن الآخر، ليس من قبيل ما يصح أن يراد به أحد المعنيين بدلا عن الآخر. وكل تعريف هذا شأنه هذه الكبرى فهو غير حسن. والجواب عن الاعتراض الأول أن يكون هو اعتراض المجاز، بادعاء أن اللفظ المدعى أنه مجاز قد أصبح حقيقة عرفية في المعنى المقصود منه. تقول هذا اللفظ لا يحتاج إلى قرينة، لأنه إن كان مجازا في الأصل إلا أنه صار حقيقة عرفية يتبادر الذهن منها إلى المعنى المقصود، يتبادر الذهن منها إلى المعنى المقصود، ولأنها صارت حقيقة عرفية فهي لا تحتاج إلى القرينة. هذا بالنسبة لادعاء المجاز، فهو بالنسبة لادعاء الاشتراك. وثانيا بادعاء أن في الكلام ما زلنا مع المجاز. وثانيا بادعاء أن في الكلام قرينة تدل على المعنى المراد، ولكن المعترض غافل عنها. بيان هذا الجواب كالآتي: أقول نعم سلمت لك أن التعريف مشتمل على لفظ مجازي، لكن لا أسلم لك أنه خال عن القرينة، بل ثم قرينة أنت غفلت عنها، ثم قرينة أنت غفلت عنها. يعني أمنع قولك هذا التعريف غير حسن لأنه مشتمل على المجاز وليست معه قرينة. نعم هو مشتمل على المجاز لكن معه قرينة. والجواب عن الاعتراض الثاني اللي هو اعتراض الاشتراك الذي ليس معه قرينة، المشترك الذي ليس معه قرينة، يكون بواحد من ثلاثة أمور: ببيان أن اللفظ المدعى أنه مشترك قد صار حقيقة عرفية في المعنى المقصود وحده. نعم هذا اللفظ في الأصل كان مشتركا، لكنه صار حقيقة عرفية في المعنى المقصود، ومن ثم إذا أطلق فلا يراد منه المعنى الثاني وإنما يراد منه هذا المعنى، لأنه قد صار حقيقة عرفية من في هذا المعنى. والثاني بالتسليم أنه مشترك، ولكن محل عدم صحة استعمال المشترك إذا لم تصح إرادة كل معنى من معنيه أو من معانيه. وقد ضربت مثالا لهذه المسألة قبلا، لو قلت لك العدة مدة تقدر بالقروء أو الأشهر تتربصها المرأة، فأنت تقول لفظ القروء مشترك بين الطهر والحيض، وكل تعريف اشتمل على لفظ مشترك فهو غير حسن. فأقول لك سلمت لك أن التعريف مشتمل على لفظ مشترك وهو القروء، ولكن محل الاعتراض به حيث لا يصح استعمال كل واحد من المعنيين بدلا عن الآخر، محل المنع عند أو محل الاعتراض به عند عدم إرادة كل واحد من المعنيين بدلا عن الآخر، وقد صح إرادة كل واحد من المعنيين بدلا عن الآخر. فالعدة مدة تتربصها المرأة بالقروء على مذهب أبي حنيفة، أو بالأطفار على مذهب الشافعي، بالقروء التي هي الحيضات على مذهب أبي حنيفة، وبالقروء التي هي الأطفار على مذهب الشافعي، فقد صح استعمال كل واحد منهما بدلا عن الآخر. والثالث إثبات القرينة التي تعين المعنى المراد. نعم سلمت لك أن اللفظ مشترك وأن التعريف قد اشتمل عليه، وسلمت لك أن هذا المشترك لا يصح إرادة كل واحد من المعنيين بدلا عن الآخر، لكن لا أسلم لك أنه خلا عن القرينة المعينة للمعنى المراد، بل التعريف مشتمل على تلك القرينة التي تعين المراد. تمام؟ كأن أقول القروء أو كأن أقول القرء مدة تتربصها المرأة أو القرء مدة تترك فيها المرأة الصلاة، فيعلم أنني أتكلم عن الحيض. القرء مدة تترك فيها المرأة الصلاة، فيعلم أنني أتكلم عن الحيض، لإثبات قيام القرينة بتسليم أنه مشترك ويكفي محل عدم ماشي. والثالث إثبات قيام القرينة التي تعين المعنى المراد. نعم. ولكن المعترض على التعريف، أنت تريد المستدل على فساد التعريف؟ ماشي. هو المعترض هو المستدل على فساد التعريف، ولكن المستدل على فساد التعريف غفل عنه. الفصل الثالث في ترتيب المناظرة في التعريف. إذا أردت أن تناقش تعريفا ما فاتبع الخطوات التي نرسمها لك فيما يلي. أولا أو واحد، انظر أول الأمر، هل نقل صاحب التعريف تعريفه الذي ذكره لك أم جاء به من عند نفسه؟ أنت تقول تعرف وأنا أناقشك في هذا التعريف، انظر أولا هل هذا التعريف من عند نفسك أم أنك نقلته عن غيرك؟ عرف المناطق، عرف النحاة، أنت تنقل إيه؟ عرف ابن مالك الحال بأنه لفظ فضلة منفصل مفهم في حال كذا، عرف ابن مالك الحال بكذا، عرف ابن هشام الحال بكذا. إذا كنت ناقل للتعريف فلك شأن، وإذا كنت صاحب التعريف وأتيت به من عند نفسك فهذا شأن إيه؟ آخر. هل نقل صاحب التعريف تعريفه الذي ذكره لك أم جاء به من عندي؟ فإن كان ناقلا له ولم يلتزم صحته، هذه مهمة، هو نقله ولم يلتزم صحته، والعبرة على من حكى والعبرة على من وضع هذا التعريف، لكن أنا لا ألتزم صحته، فحينئذ لم يجوز لك أن تناقشه بأن تقول هذا التعريف غير جامع، هذا التعريف غير مانع، هو ليس صاحب التعريف حتى تعترض عليه هو، وإنما لك فقط أن تطالبه بتصحيح النقل. أنت نقلت هذا التعريف عن ابن مالك، أين قاله؟ وفي أي كتاب قال؟ وفي أي موضع قال؟ المطالبة بإيه؟ بالتصحيح. فإذا جاء بالكتاب الذي نقل عنه فقد أدى ما عليه، وإذا كان قد جاء به من عند نفسه هذه حالة أولى، أو كان ناقلا له لكنه التزم صحته بأن يقول وهذا التعريف صحيح وهذا التعريف الذي أرتضيه وهو أولى التعاريف بالقبول، وهذا هكذا مثلا، فإنك تجري معه في المناقشة والاعتراض على ما يأتي. أنظر هنا، الناقل غير المستزم لصحة التعريف يطالب فقط بالتصحيح النقل، وليس لي أن أعترض عليه على التعريف بأنه غير مانع، يقول ما هو غير مانع، هو غير جامع، هو ليس تعريفي، تمام، هو ليس تعريفي ولم ألتزم صحته، العبرة على من؟ على صاحب التعريف، وأنا لست صاحبه، لكن لو أنه هو صاحب التعريف هو الذي قاله أو نقله والتزم صحته كان يقول وهو تعريف صحيح وهو أصوب تعريف لكذا، تمام. حينئذ يقول إذن فالمطالبة بصحة النقل تكون فيما إذا ذكر أنه منقول ولم يلتزم صحته. الشيخ يعيد الكلام، والمطالبة باستيفاء ما ذكرنا من الشروط تكون في حالين: ألا يذكر أنه منقول، والثانية أن يذكر أنه ناقل له وأنه ملتزم صحته. فإذا انتهيت من النظرة الأولى السابقة فانظر بعدها، هل تجد لفظا موهما لشيء غير صحيح وأنت في حاجة إلى معرفة ما قصده صاحب التعريف منه؟ ربما يكون اللفظ غريب أو اللفظ يوهم معنى غير المقصود، فحينئذ تستفسر. وقلت لكم قبل ذلك أن الاستفسار هو طليعة الاعتراضات، الاستفسار هو طليعة الاعتراضات، فتقول له: ماذا تقصد بكذا؟ فإن لم تجد بين ألفاظه لفظا بهذه المثابة، لفظ غير واضح أو موهم للمعنى غير الصحيح، فإذا لم تجد في التعريف مثل هذا فانتقل إلى الخطوة التالية، وإن وجدت فاستفسر عنه. فإذا انتهيت من الخطوة الأولى وصارت الألفاظ كلها واضحة ووقفت على مراد صاحب التعريف، فانظر بعد ذلك هل التعريف مستكمل لشروط الصحة التي ذكرناها في الفصل الأول، بمعنى أنه مساو للمعرف وأوضح منه وغير مستلزم للمحال. الشيخ جمع الشروط في سطر واحد: أن يكون إيه؟ أن يكون جامع مانع، بأن يكون مساو للمعرف، أن يكون مساو للمعرف فيكون جامعا مانعا، أن يكون مساو للمعرف بأن يكون جامعا مانعا. والأمر الثاني ألا يستلزم المحال في الدور. والأمر الثالث أن يكون أوضح من المعرف. فإن وجدته بهذه المثابة فهو تعريف صحيح، وإن وجدت فيه خللا فاعترض عليه الاعتراض الذي يسوغ لك هذا الخلل، ولك أن تعترض اعتراضات أخرى غير التي ذكرناها. هذا التعريف غير جامع، هذا التعريف غير مانع، تمام، هذا التعريف مستلزم للدور، هذا التعريف خفي ليس أوضح من المعرف. هذه الاعتراضات ترد منك على التعريف، ترد منك على التعريف. لكن الشيخ رحمه الله يقول: ليست هذه فقط هي الاعتراضات الواردة على التعريف، هناك اعتراضات أخرى واردة على التعريف، ولك أن تعترض اعتراضات أخرى غير التي ذكرناها في الفصل السابق، إذا كان صاحب التعريف قد بين نوع تعريفه. لو قال لي: وهذا حد حقيقي، وهذا حد تام، وهذا رسم تام، حينئذ يمكن أن أعترض اعتراضات أخرى. لو قلت حد حقيقي تام، يبقى لابد أن يكون هذا التعريف مشتمل على الجنس القريب والفصل القريب، فلو اشتمل على شيء من العرضيات فليس بحد، بل هو رسم. حينئذ أقول: أنت ادعيت أنه حد مع أنه مشتمل لبعض العرضيات، وكل ما اشتمل على بعض العرضيات فليس بحد. واضح؟ كأن يقول: هذا تعريف حقيقي أو اسمي، أو هذا تعريف لفظي، أو قال هذا حد، تمام؟ يبقى الحد لابد أن يكون مشتملا على الفصل، سواء كان تاما أو إيه أو كان ناقصا، لابد أن يشتمل على الفصل. فأقول: هذا ليس بحد لأنه مشتمل على الخاصة وليس مشتملا على الفصل، مشتمل على أمر عرضي ليس مشتمل على أمر ذاتي. أو قال: هذا حد تام، أقول: ليس بتام لأن المذكور جنس بعيد، والحد التام لا بد وأن يذكر فيه الجنس القريب. أو يقول: هذا حد ناقص، أقول له: ليس بناقص لأن الجنس فيه قريب وليس ببعيد. أو أنه ذكرت فيه لم يذكر فيه الفصل وإنما ذكرت فيه الخاصة، ومثل هذا لا يكون حدا وإنما هو رسم. وترجع الاعتراضات في هذه الخطوة إلى الدعاوى الضمنية التي تضمنها التعريف، وقد سبقت الإشارة إليها عندما قلنا: التعريف مركب ناقص، والأصل ألا يجري فيه المناظرة، لكن جرت فيه المناظرة لأنه وإن لم يكن مركبا تاما إلا أنه يشتمل على عدة قضايا تامة، يشتمل على عدة قضايا تامة، قضايا ضمنية. إذا قال هذا حد فهو يدعي أن المذكورات أن هذه المذكورات في التعريف أو أجزاء التعريف إنما هي من قبيل إيه؟ من قبيل الذاتيات وليس شيئا منها من قبيل العرضيات. الأمر الثاني أنه مؤلف من الجنس والفصل القريب، وأنه ليس للمعرف حد حقيقي تام سوى هذا الحد. وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، هل الشيء يكون له حد واحد أم أكثر من حد؟ هل يمكن أن يوجد حد حقيقي متعدد للشيء الواحد؟ الشيخ رحمه الله على مذهب من يقول ليس للشيء إلا حد حقيقي تام واحد، حد حقيقي تام واحد لا يتعدد. لماذا؟ لأن الشيء له فصل واحد، الذاتي الذي يميزه عما عداه هو فصل واحد. ولأن الجنس القريب، نعم توجد أجناس متعددة، لكن الجنس الحد التام لا يكون إلا بأقرب الأجناس وهو واحد. يبقى إذا كان الفصل واحد والجنس واحد، لأننا أتكلم عن أقرب جنس للمعرف، أقرب جنس للمعرف، فلو كان هناك شيء أقرب من الذي أذكره أنا يبقى تعريفي ليس بالحد، ليس حدا تاما، وإنما يكون حدا إيه؟ ناقصا. يبقى نقول والله هذا التعريف اشتمل على عدة دعاوى. الدعوة الأولى أن كل المذكورات من الذاتيات جنسا وفصلا، وأن الجنس قريب ولا يوجد ما هو أقرب منه، ولكن وجد أقرب منه يبقى اعتراض، تمام. الأمر الثاني أن لا يكون أخفى من المعرف، أنه ليس للمعرف حد حقيقي تام سوى هذا التعريف. طب وهو حينئذ هذا الاعتراض يكون اسمه اعتراض بالمعارضة، اعتراض بالإيه؟ بالمعارضة. حاصله كالآتي: لو أنك تقول أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي من الدليل الشرعي، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى العلم بالحكم الشرعي من الدليل الشرعي، وتدعي وتقول وهذا حد تام، فأقول لك أصول الفقه هي أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهو حد إيه؟ حد حقيقي تام. طب إذا لم يكن لشيء إلا حد حقيقي تام واحد، وأنا أتيت بحد حقيقي تام وأنت تدعي أنك أتيت بحد حقيقي تام، فحينئذ أنا كأني أعارض حدك بحد آخر. وقلنا لكم قبل ذلك أن المعارضة توقف الدليل ولا تبطله، المعارضة توقف الدليل ولا تبطله، فكأني حينئذ أقول لك أطالبك بترجيح تعريفك على تعريفي، واضح؟ يبقى حاصل المعارضة طلب الترجيح، حاصل المعارضة إيه؟ طلب الترجيح. كان أقول إن أتيت أنت بحد حقيقي فأنا كذلك أتيت بحد حقيقي تام، وأنت أتيت بحد حقيقي تام، والحد الحقيقي التام لا يتعدد، فإن صح تعريفي بطل تعريفك، وإن صح تعريفك بطل تعريفي. فكأني أقول لك أنا أطالبك بالترجيح، رجع تعريفك على تعريفي، وإلا توقف تعريفي، وإلا توقف تعريفي. طيب قال الشيخ رحمه الله: فاعتراضك عليه حينئذ أو أنه ليس للمعرف حد حقيقي تام سوى هذا الحد، فإن أتيت بحد آخر تكون قد عرضت تعريفه. فاعتراضك عليه حينئذ يكون بالدعاء أن هذه الأجزاء المذكورة في التعريف ليست ذاتيات للمعرف، وإنما هي عرضيات محضة أو بعضها عرضي والآخر ذاتي، ويكون بالدعاء أن هذين الجزئين ليس هما يعني حاصل هذا الكلام إيه؟ أن الذي أتيت به رسم ليس بحد، لأنه مذكور فيه العرضيات كلها من قبيل العرضيات أو بعضها من قبيل العرضيات، وكل تعريف هذا شأنه فهو رسم لا حد. ويقول بالدعاء أن هذين الجزئين ليس هما الجنس القريب والفصل القريب الجنس والفصل القريبين، ويكون بالدعاء أن طيب انظر أنه مؤلف من الجنس القريب والفصل القريب، أقول هو ليس كذلك، المذكور هو جنس بعيد وفصل إيه بعيد، وأنت التزمت أنه حد تام، والحد التام لا يكون إلا تمام إلا بالجنس القريب والفصل القريب. ويكون ثالثا بالدعاء أن للمعرف حدا حقيقيا تاما سوى هذا التعريف، فتعارض تعريفك وتعريفه، وكأنك تطالبه بالإيه بإظهار المرجح لتعريفه على تعريفك، فإن عجز عن ذلك فقد إيه أفحم. وأنت خبير أنك حين تدعي في الاعتراضات إحدى هذه الدعاوى لا بد أن تقيم عليها الدليل الذي ينتجها على ما سبق بيانه في سر تسمية طرفي المناظرة في التعريف. نعم، أنا كمستدل على فساد التعريف إذا قلت لك هذا التعريف غير جامع لا بد وأن أذكر الدليل، هذا التعريف غير مانع لا بد وأن أذكر الدليل، هذا التعريف مستلزم للدور لا بد من الدليل، ولا تقبل الدعوة مجردة. والشيخ يذكرك بأننا سمينا المعترض الذي هو يستدل على صحة على فساد التعريف سميناه مستدلا لأجل ماذا؟ لأجل أن من وظيفته إفساد الدليل والاستدلال على فساده، الاستدلال على فساده. أما صاحب التعريف فلا يلزم فقط إلا بذكر التعريف، لا يعني ذكر الدليل على صحة التعريف، بل يذكر التعريف ويذكر بل يذكر التعريف ولا يلزمه أن يدلل على صحته. أمثلة تطبيقية، ونحن نذكر لك عدة أمثلة يتضح فيها أمر المناظرة في التعريف اتضاحا تاما، حيث تكون على بصيرة من أمرك فيه، أي في هذا الباب. المثال الأول، قال صاحب التعريف: عرف المناطق في الجنس بأنه الكلي المقول، يعني الصادق، على كثير مختلفين في الحقيقة، على كثير مختلفين في الحقيقة، في جواب ما هو، في جواب ما هو. طيب، الكلي المنقول، كلي يعني تصوره لا يمنع من وقوع الشركة فيه، المقول على كثيرين، على أفراد كثيرة، هذه الأفراد الكثيرة لا تختلف بالعدد بل تختلف بالإيه؟ بالنوع، مختلفين في الحقيقة والنوع، مش يختلفون بالعدد قلة وكثرة، لا يختلفون في النوع، كلفظ الحيوان يشمل الفرس ويشمل الجمل ويشمل الإنسان ويشمل الأسد وهكذا. السؤال الآن، هذا التعريف جئت به من عند نفسك أم نقلته عن غيرك؟ انظر أنت تقول عرف المناطق الكلية أو الجنس بأنه الكلي المقول على تسيرين مختلفين بالحقيقة. يلا السؤال، هذا التعريف منقول أم أنت صاحبه؟ منقول. أنا لم أقل أنا عرفت الجنس، أنا أقول عرف المناطق، فكلامك مع المناطق، فحينئذ لا يسعك إلا أن تطالب فقط بالتصحيح وتصحيح النقل، وتقول عن مناطق تعرف ذلك في أي كتاب، فأقول لك في الكتاب كذا. فأنت تقول من أي كتاب نقلت هذا التعريف، وعن أي عالم من علماء المنطق نقلت هذا التعريف، نقلته عن كتاب ولا نقلته عن شخص؟ كده واضح؟ لابد من تصحيح النقل. فيقول لك نقلت هذا الكتاب من كتاب كذا، أو حدثني به فلان من علماء المنطق، ويكون قد أدى ما عليه وليس لك معه ماشي عمل آخر. الثاني، قال صاحب التعريف المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل. المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل. طيب أنا أسألك وأنت تجيب، ما معنى الجاري على الفعل؟ من غير ما تقرأ في الكتاب، ما معنى اسم الحدث الجاري على الفعل؟ ما معنى؟ كل أعرف. طب إذا كنت أنت لا تعرف يعني، إذا كنت في المناظرة ما الذي يتوجه عليك؟ أن تستفسر فتقول ما معنى الجاري على الفعل؟ أنا لا أفهمها، بس للاعتراض فرع الفهم، يعني أنت لن تطلع على شيء أنت لا تفهمه، فتقول الجاري على الفعل هذه لا أفهمها، هذا اللفظ غريب غير مفهم، ما مرادك بالجاري على الفعل؟ فأقول مرادي بالجاري على الفعل أن المصدر أصل للفعل. فسؤال من هذا استفسار، وجوابه ببيان المعنى الذي أراده من بين المعاني المتعددة. يطلق علماء اللغة هذه الكلمة على كل واحد منها. فهذا سؤال من هذا استفسار، وجوابه بيان المعنى الذي أراده من بين معاني. نقلت صح؟ قال صاحب التعريف المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل، فهذا تعريف لم يذكر صاحبه فيه أنه منقول، وفيه كلمة موهمة لشيء غير صحيح عند جمهرة العلماء، وهي قوله الجاري على فعله. فأنت تقول له ما غرضك بقولك الجاري على فعله؟ فيقول لك أردت من هذه الكلمة أن المصدر أصل للفعل ومنشأ له، وأن الفعل منه أخذ. خلاص إذن أنا فهمت التعريف، وحينئذ أبدأ في الاعتراض. فسؤالك هذا استفسار، وجوابه ببيان المعنى الذي أراده صاحب التعريف من بين المعاني متعددة. من بين معاني متعددة يطلق علماء الكلام على هذه الكلمة على كل واحد منها، وبعض هذه المعاني يفسد عليه التعريف. كيف وبعض معاني هذه الكلمة يفسد عليه التعريف؟ كأن أقول الجاري على فعله بمعنى الذي يوافقه في الحركات والسكنات. الجاري على فعله، لو فسرت الجاري على فعله بأنه الذي يوافقه في الحركات والسكنات، المصدر ليس كذلك، الضرب ليس جاريا على ضرابة، ليس جاريا على ضرابة في الحركات والسكنات. يبقى الشيخ يقول بعض معاني قولك الجاري على فعله يفسد عليها التعريف، كما لو فسر الجاري على فعله بأنه الموافق لفعله في الحركات والسكنات. طيب في إشكال في هذا؟ قال الشيخ رحمه الله السؤال الثاني. أنا لا أنا هنا لا أعترض على غلط في اللفظ، أنا أقول اللفظ غير واضح، أنا كيف أعترض على تعريف أنا لا أفهمه؟ وقولك الجاري على فعله لها معان، الجاري على فعله بمعنى أن المصدر أصل الفعل، فالمصدر هو الفعل جار على فعله بمعنى أن المصدر أصله، ولا بمعنى أنه المصدر يوافق الفعل في الحركات والسكنات؟ إن كنت تريد المعنى الثاني يفسد التعريف، تمام؟ وإن كنت تريد المعنى الأول يصح لك التعريف. يبقى أنا أستفسر في الأول، أستفسر عن معنى الإيه اللفظ. المثال الثالث، قال صاحب التعريف: الحيوان جسم نام حساس. استعمل جنس قريب ولا بعيد؟ بعيد، بعيد جدا، ماشي. استعمل جنس، قال لي نام حساس يحرك فكه الأسفل عند المضغ، يحرك فكه الأسفل عند المضغ. يحرك فكه الأسفل، هذه من اللوازم ولا من العرضيات؟ من العرضيات. يبقى احنا كده معنا جنس قريب وايه وخاصة، جنس قريب وخاصة. اذا هو من قبيل الرسم الايه، جنس بعيد وخاصة، من قبيل الرسم النقص، من قبيل الرسم الايه النقص. فهذا تعريف حقيقي، هذا تعريف ايه؟ لأنه لبيان شيء معلوم الوجود في الخارج، لبيان شيء معلوم الوجود في الخارج. فيقول المعترض على ظن أن هذا التعريف تعريف إيه؟ حقيقي. يقول: هذا التعريف غير جامع لكل أفراد المعرف، لأنه لا يشمل التمساح. هذا التعريف غير جامع لأنه لا يشمل التمساح. التمساح يحرك فكه الأعلى، يعني انظر إلى كل الحيوانات تجد أن الأعلى ثابت والأسفل هو الذي يتحرك. التمساح الأسفل ثابت والأعلى هو الذي يتحرك، تمام؟ ألي بهذا التعريف لا يصدق على التمساح، والتمساح حيوان، والتعريف لم يجمع كل أفراد المعرف، إذن هو غير جامع. فهو ذا سيء، إذ هو لا يحرك فكه الأسفل عند المضغ بل يحرك فكه الأعلى، مع أن التمساح من نوع الحيوان فهو داخل في المعرف. وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد، وكل تعريف هذا شأنه فهو، فهذا اعتراض بفقدان شرط من شروط صحة التعريف. فيجيب صاحب التعريف عن هذا الاعتراض، تمام؟ وقلنا صاحب التعريف يسمى إيه؟ سمى مانعا، بقوله: أمنع صحة ذلك، إن أمنع صحة قولك إن التعريف غير جامع لكل أفراد المعرف، لأني لم أرد تعريف كل أفراد الحيوان، بل أردت تعريف الفرد الكامل وهو الإنسان مثلا. فهذا جواب بتحرير المراد من المعرف. سهلة. هو الاعتراض هنا كان بإيه؟ بأن التعريف أخص، التعريف أخص من المعرف. فقلت لك: أنا أفسر المعرف بتفسير أخص يتساوى مع التعريف. أنا لم أرد بالحيوان مطلق الحيوان، أنا أردت بالحيوان الحيوان الكامل الذي هو الإنسان، والإنسان يحرك فكه الأسفل عند الإيه؟ النظر. بس أنت تلاحظ شيء آخر، لو أجبت بهذا الجواب تكون قد فررت من مفسد للحد إلى مفسد آخر. ما هو؟ فررت من إيه؟ من حفرة إلى حفرة، من مأزق إلى مأزق. هيكون غير مانع. أنت تقول الحيوان الكامل أي الإنسان جسم نام حساس يحرك فكه الأسفل عند المضغ. الفرس كذلك، الفرس والحمار كذلك، والأسد كذلك. يبقى لو أجبت هذا الجواب أنت فررت من إيه؟ من اعتراض إلى اعتراض آخر. حينئذ يعترض عليك بمانعيته أو بعدم مانعيته. قال فيقول باشا قال صاحب الحبيب تعريف الحيوان جسم نام حساس يحرك فكه الأسفل عند المضغ، فهذا تعريف حقيقي لأنه لبيان شيء معلوم الوجود في الخارج. وهذا شرحناه، إذا كان لبيان شيء موجود في الخارج معلوم الوجود في الخارج يكون حقيقيا، ولو كان لشيء لا يعلم وجوده في الخارج يكون إيه؟ اسميا. فيقول المعترض هذا التعريف غير جامع لكل أفراد المعرف لأنه لا يشمل التمساح، إذ هو لا يحرك في الكون الأسفل عند المضغ، مع أن التمساح من نوع الحيوان فهو داخل في المعرف، وكل تعريف من هذا شأنه فهو فاسد. فهذا اعتراض فارق بشرط من شروط صحة التعريف. فيجيب صاحب التعريف عن هذا الاعتراض بقوله أمنع صحة قولك إن هذا التعريف غير جامع لكل أفراد المعرف، لأني لم أرد تعريف كل أفراد الحيوان، بل أردت تعريف الفرد الكامل وهو الإنسان مثلا. فهذا جواب بتحرير المراد من المعرف. خلي بالك من شيء، احنا كنا ذكرنا قبل ذلك أن الأجوبة تكون بأربعة أشياء: تحرير المراد من المعرف، أو تحرير المراد من بعض أجزاء التعريف، أو تحرير المراد بنوع التعريف، أو تحرير المراد ببيان المذهب الذي بني التعريف عليه. قال صاحب التعريف مثال الرابع المربع سطح مستو محوط بأربع خطوط. أنا أريدك أن تعتمد على هذا التعريف، سطح مستو، سطح مستو محوط بأربع خطوط، محاط بإيه؟ بأربع خطوط، سطح مستوي محاط بأربع خطوط. هذا تعريف المربع، اعترض عليه دون أن تنظر في الكتاب، يصدق على المستطيل. يبقى هذا التعريف غير مانع لأنه يصدق على المستطيل، والمستطيل ليس من أفراده المربع. إذن هذا التعريف غير مانع، وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد، إذن تعريفك فاسد. طيب إذا أردت أن تجيب بتحرير المراد من بعض أجزاء التعريف تقول قولي محوط بأربعة خطوط أعني أنه محوط بأربع خطوط مستقيمة، ولا أعني أربع خطوط مطلقا، بل أربع خطوط مستقيمة. وفعلا المربع محاط بأربع خطوط مستقيمة، والمستطيل ليس كذلك. كده واضح؟ يبقى أنا قلت قولي محوط بأربع خطوط لا تفهم منه أنني أردت محوط بأربع خطوط مطلقا، بل بأربع خطوط مستقيمة، ومن ثم ينطبق التعريف على المربع ولا ينطبق على ما سواه. قال فهذا تعريف يجوز أن يكون حقيقيا. إحنا قلنا الفرق بين الحقيقي والاسمي بالإيه؟ بالاعتبار. قال إذا كان المربع معلوم الوجود في الخارج فهو حقيقي، وإن كان لا يعلم وجوده في الخارج فهو اسمي. والاعتراض عليه على كل حال سواء كان اسميا أو كان حقيقيا، لأن المخالفة فقط في الاعتبار وليس في الذات. الاعتراض على كل حال أن تقول هذا التعريف غير مانع من دخول غير المعرف فيه لأنه يصدق على المستطيل مثلا، وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد، فهذا اعتراض بفرض شرط من شروط صحة التعريف على ما هو واضح. ويجيب صاحب التعريف المسمى بالمانع عن هذا الاعتراض بقوله أمنع صحة قولك إن هذا التعريف غير مانع، أمنع صحة قولك إن هذا التعريف غير مانع، لأني أردت من الخطوط التي تحيط بالمربع الخطوط المتساوية في الطول. فهذا جواب بتحرير المراد من بعض أجزاء التعريف. قل يا مولانا، احنا قلنا الدليل الذي يذكره المستدل على فساد التعريف لابد أن يكون مركبا من مقدمتين صغرى وكبرى. هذا التعريف غير جامع، وكل تعريف هذا شأنه فهو باطل، هذه الصغرى وهذه الكبرى. لو تأملت الجواب الأول الذي هو تحرير المراد من المعرف، والجواب الثاني الذي هو تحرير المراد ببعض تحرير المراد من بعض أجزاء التعريف، ستجدهم يرجعون إلى المقدمة الصغرى، إلى منع المقدمة الصغرى، منع المقدمة الصغرى. أنت تقول هذا التعريف غير مانع، هذا التعريف غير إيه؟ غير مانع. فأجيب بتحرير المراد من أمنع كونه غير مانع، وأجيب بتحرير المراد من المعرف، أو أجيب بتحرير المراد من بعض أجزاء التعريف. يبقى إذن الاعتراض الأول والاعتراض الثاني إنما هو لمنع صغرى دليل المستدل على فساد التعريف، أمنع أنه غير مانع، أمنع أنه غير جامع، وأجيب به ببيان تحرير المراد من المعرف، أو ببيان تحرير المراد أو بتحرير المراد من بعض أجزاء التعريف. قال صاحب المثال الخامس، قال صاحب التعريف الهواء الذي تتنفسه، تمام فهم هذا الهواء هو يعرفه، فيقول شيء لطيف يشبه النفس، النفس التي هي الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من إيه؟ من أمر ربي. الهواء شيء لطيف يشبه النفس في اللطافة، يشبه النفس في اللطافة. النفس اللي هي الروح هي من الخفاء بمكان، وأنت تعرف به الهواء الذي هو من الظهور بمكان، إذن التعريف ليس أجلى من المعرف، وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد. التعريف مشتمل على لفظ النفس وهي في غاية الخفاء، وليست أجلى من لفظ الريح أو الهواء، ليست أجلى منه بل هي أخفى منه بكثير، فليس التعريف أجلى من المعرف، وكل تعريف هذا شأنه فهو باطل. قال فهذا اعتراض بتخلف شرط من شروط الصحة. فيجيب صاحب التعريف الملقب بالمانع بقوله لا أسلم قولا، أمنع صحة قولك إن هذا التعريف غير أوضح من المعرف، لأن الوضوح والخفاء من المعاني ليس لهما حد يقفان عنده ويظهر أمرهما، فهما من الأمور النسبية يتفاوت كل واحد منهما بتفاوت المدرك، فربما شيء خفي عند واحد من الناس وهو عند غيره واضح غير واضح كل عند غيره واضح كل الوضوح. انظر يا مولانا، انظر، الخفاء والوضوح من الأمور النسبية الاعتبارية، من الأمور النسبية الاعتبارية. ومثلا يعني عندما تكون تبتدئ اللغة العربية أو تعلم اللغة العربية في أول الأمر تسكل عليك جدا، وتسكل عليك الألفاظ وحفظ الألفاظ وحفظ الإيه؟ المعاني، وتكون أكثر المعاني خفية، لكن بعد مزاولة اللغة عدة سنوات ما كان خفيا ما عاد واضحا وما عاد خفيا. يبقى الخفاء والجلاء والوضوح أمور نسبية تختلف باختلاف المدرك. الشخص شخص عنده ضربة تسهل عليه، شخص ليس عنده ضربة تخفى عليه. يتفاوت كل منهما بتفاوت المدرك، فرب شيء خفي عند واحد من الناس وهو عند غيره واضح كل الوضوح. وهذا الذي ذكرت أنه أخفى من المعرف من هذا القبيل، فأنا أذكر تعريفي هذا لمن أعلم أن النفس واضحة عنده. يقول والله إذا اشتبه عليك معنى النفس فأنا لا أسوق التعريف لمثلك، أنا أسوق التعريف لمن إيه يسهل عليه فهم النفس ومعنى لفظ النفس واضح عنده وجلي عنده. قال الثالث، قال صاحب التعريف: الدلالة الوضعية هي كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه معناه بعد العلم بوضع اللفظ للمعنى، بعد العلم بوضع اللفظ للمعنى. الدلالة الوضعية هي كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه معناه بعد العلم بوضع اللفظ للمعنى. أنت تقول هذا التعريف يستلزم الدور، هذا التعريف يستلزم الدور، وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد، إذن هذا التعريف فاسد. طيب كيف يستلزم الدور؟ دلالة اللفظ على المعنى، أنت تعرف دلالة اللفظ على المعنى. دلالة اللفظ على المعنى متوقفة على العلم بالوضع، لأنك ذكرت ذلك في التعريف. ما دلالة اللفظ على المعنى ما تعرفها؟ قلت كون اللفظ متى أطلق فهم منه معناه بعد العلم بالوضع، فذكرت العلم بالوضع في حد الدلالة، الدلالة الوضعية. يبقى دلالة اللفظ على المعنى متوقفة على العلم بالوضع. طب والعلم بالوضع؟ أنا لا أعلم أن هذا الوضع، أنا لا أعلم أن هذا المعنى وضع بإزاء هذا اللفظ إلا إذا كنت مدرك للمعنى. كيف أنسب للفظ معنى أنا لا أتصوره؟ عندما أقول هذا المعنى وضع بإزاء لفظ كذا، فلا بد أن أكون أعرف اللفظ وأتصور المعنى. متصور كذا؟ طيب، مع أن الوضع متوقف على العلم بالمعنى، شفت لزوم الدور كيف كان؟ قال لأنه جعل فيه فهم المعنى متوقف على العلم بالوضع. فهم المعنى من اللفظ، فهم المعنى من اللفظ ودلالة اللفظ على ذلك المعنى، فهم المعنى من اللفظ تساوي دلالة اللفظ على المعنى. فهم المعنى من اللفظ أو دلالة اللفظ على المعنى متوقفة على العلم بالوضع، لأنني عرفت دلالة اللفظ على المعنى وذكرت فيها بعد العلم بالوضع. قال لي ومعلوم أن العلم بالوضع موقوف على فهم المعنى، أولا افهم المعنى ثم انسب له لفظا، تمام. ومن لا يتصور المعنى لا يستطيع أن يضع له لفظا، يبقى لكي أضع لفظا لمعنى لا بد أن أكون متصور المعنى. إذن الوضع متوقف على فهم المعنى. يبقى حاصل الكلام أن فهم المعنى متوقف على الوضع، فهم اللفظ متوقف، فهم المعنى متوقف على العلم بالوضع، والعلم والوضع متوقف على فهم المعنى، والعلم بالوضع متوقف على فهم المعنى. نعيد العبارة معنا مرة ثانية. قال لي دلالة اللفظ على المعنى وفهم المعنى من اللفظ، فهم المعنى من اللفظ متوقف على العلم بالوضع. طب والعلم بالوضع متوقف على فهم المعنى، فتوقف كل واحد منهما على صاحبه فلزم الدور. فأنت تقول لا أسلم، انظر هنا، لا أسلم أن هذا التعريف يستلزم الدور. لا أسلم أن هذا التعريف يستلزم الدور. لماذا؟ لأن كل واحد منهما متوقف على صاحبه من جهة لا يتوقف عليها الآخر. كل واحد منهما يتوقف على صاحبه من جهة لا يتوقف عليها الآخر. ونحن قلنا عند اختلاف الجهة ينتفي الدور، عند انتفاء الجهة ينتفي الدور المحال. طيب وضح هذا، وضح هذا. يقول بعد العلم بالوضع، أقول لك هذا التعريف، انظر يا مولانا، أنا أريدك أن تتأمل التعريف، أنا هقرأ وأضيف كلمات، سآتي بتقدير يترتب عليه الوضع المحال، تمام، وآتي بوضع ثاني يبين انفكاك الجهة. لو كنا هكذا، الدلالة الوضعية هي كون اللفظ المعين، كون اللفظ الايه المعين، بحيث متى أطلق هذا اللفظ المعين فهم منه معناه بعد العلم بوضع ذلك اللفظ لذلك المعنى يلزم الدور، لأن فهم معنى اللفظ المعين متوقف على العلم بوضع هذا اللفظ المعين، والعلم بوضع هذا اللفظ المعين متوقف على فهم المعنى من هذا اللفظ المعين. كده واضح؟ يبقى توقف كل واحد منهم على صاحبه من نفس الايه الجهة. كده واضح؟ لو فسرت التعريف هكذا يلزم عليه الدور المحال. كون اللفظ المعين متى أطلق فيه فهم منه معناه لمن كان عالما بوضع هذا اللفظ لهذا المعنى. كده واضح؟ طيب انظر إلى التأويل الثاني، وهو الذي يبين لك انفكاك الجهة، وأن كل واحد منهما يتوقف على الآخر من جهة لا يتوقف عليه الآخر منها. انظر كده، كون اللفظ المعين بحيث أطلق، متى أطلق فهم منه معناه بعد العلم بوضع الألفاظ للمعاني، بعد العلم بوضع مطلق الألفاظ لمطلق المعاني، مش لفظ معين لمعنى معين، بعد العلم بوضع الألفاظ للمعاني، يعني يكفي أن تكون عالم بلسان العرب، فهم؟ يعني تعرف لغة العرب، إذا كنت عارف لغة العرب لو قلت لك جاء تفهم معنى جاء، لو قلت لك الأسد تفهم معنى الأسد. يبقى لمن كان عالما باللغة، لمن كان عالما بالوضع العام مش بالوضع الخاص، يبقى نقول فهم المعنى متوقف على العلم بالوضع الخاص. تمام كده؟ انظر يا مولانا، أنا هرجع للعبارة اللي هو الشيخ قايلها، نقول على التأويل الذي ذكرته، حينئذ يكون فهم المعنى متوقف على العلم بالوضع، متوقف على العلم بالوضع، متوقف على العلم بالوضع العام، تمام، ومعلوم أن العلم، تمام، العلم بالوضع العام، العلم بالوضع العام لا يتوقف على فهم المعنى الخاص، وإنما العلم بالوضع الخاص هو الذي يتوقف على فهم المعنى الخاص. فهمتم هذا؟ العلم بالوضع العام لا يتوقف على فهم المعنى الخاص، وإنما الذي يتوقف على فهم المعنى الخاص هو العلم بالوضع الخاص، أن هذا اللفظ وضع بإيذاء هذا المعنى، أو هذا يتوقف على فهم المعنى الخاص. أما الوضع العام، العلم بالوضع العام لا يتوقف على فهم المعنى الخاص. متصور؟ يبقى فهم اللفظي، فهمه اللفظي متوقف على العلم بالوضع العام، لكن العلم بالوضع العام لا يتوقف على فهم المعنى المعين، فهم المعنى المعين لا يتوقف عليه. واضح؟ فيقول المعلل هذا تعريف مستلزم للدور. طب نتوقف عند السادس إن شاء الله ونستكمل، ولا نكمل على طول؟ نصلي ونكمل ولا نكمل على طول؟ طيب ماشي. قال صاحب التعريف الدلالة الوضعية هي كون اللفظ بحيث ماذا أطلق فيه ما منه معناه بعد العلم بوضع اللفظ للمعنى. فيقول المعلل هذا التعريف، المعلل اللي هو ماذا؟ المستدل على فساد التعريف. هذا التعريف مستلزم للدور لأنه جعل فيه فهم المعنى، فهم المعنى الخاص متوقف على العلم بالوضع الخاص، ومعلوم أن العلم بالوضع الخاص يتوقف على فهم المعنى الخاص، الخاص أو المعين، يعني ممكن تقدرها بالخاص أو الإيه المعين، هذا مفهوم. والدور محال، والدور محال، وكل تعريف يستلزم المحال هذا شأنه أن يستلزم المحال فهو فاسد. فهذا اعتراض بتخلف شرط من شروط الصحة. فيقول صاحب التعريف وهو ما يسمى بالمانع: لا أسلم قولك إن هذا التعريف مستلزم للدور، بس لابد أن تقول للدور الحال أو مستلزم للدور، لأن فهم المعنى من اللفظ متوقف على العلم بتعيين هذا اللفظ لهذا المعنى. أنا أعدل بعض ما أقوله: فهم المعنى متوقف على الوضع الخاص، فهم المعنى متوقف على الوضع الخاص، وأما العلم بوضع اللفظ للمعنى فهو متوقف على مطلق المعنى لا على تعينه. الذي أقوله كان ربما يكون أشبه شوي، الذي كنت أقوله في الأول ربما يكون أشبه. وأما العلم بوضع اللفظ للمعنى، وأما العلم بوضع اللفظ للمعنى فهو متوقف على مطلق المعنى لا على تعيينه. بعد العلم بوضع اللفظ للمعنى، انظر يا مولاي، هذا اللفظ موضوع لمعنى، ما هو؟ لا أتحدث عن تعيينه. بعد العلم بأن هذا اللفظ لفظ وضع لمعنى، تمام؟ يبقى وأما العلم بوضع اللفظ للمعنى فهو متوقف على مطلق المعنى، يعني بعد أن يعلم أن هذا اللفظ موضوع لمعنى ما، موضوع لمعنى ما. طب انظر كده يا مولانا، هعيد العبارة تاني على شرح الشيخ: فهم المعنى الخاص متوقف على ايه؟ على الوضع الخاص، على الوضع الايه؟ الخاص. تمام، لأن فهم المعنى من اللفظ متوقف على العلم بتعين هذا اللفظ لهذا المعنى. يبقى فهم المعنى الخاص متوقف على الوضع الخاص، تمام. وأما العلم بالوضع أن أعلم أن هذا المعنى وضع له لفظ، فهذا يتوقف فقط عن أن أفهم أو أعرف أن هذا اللفظ وضع بإيذاء معنى ما، يعني معنى غير معين. كده واضح؟ يبقى فهم المعنى المعين متوقف على الوضع الخاص، وأما العلم بالوضع فهو متوقف على كون اللفظ قد وضع لمعنى ما. تمام؟ يبقى أحدهما مبهم والآخر معين. طيب ممكن أكتب على السبورة عشان تكون المسألة أوضح. فهم معنى المختلف من لفظ الأثر يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الوضع الخاص، يتوقف على العلم بوضع لفظ الأسد للمتبع. يبقى فهم المعنى الخاص يتوقف على العلم بالوضع الخاص. طيب والعلم بالوضع بالإيه؟ بالوضع يتوقف على إيه؟ العلم بالوضع يتوقف على العلم بأن لفظ الأسد موضوع لمعنى ما. تمام؟ يبقى ليس الأمر كما صورته لي في الأول أن فهم المعنى متوقف على العلم بالوضع، وأن العلم بالوضع متوقف على فهم المعنى. ده فهم المعنى متوقف على الوضع الإيه؟ الخاص. والعلم بالوضع متوقف على المعنى المبهم، معنى ما. يبقى إذن متصورة هكذا، أكتبها مرة أخرى هنا. هنا فهم المعنى، فهم الإيه؟ المعنى. وهنا العلم بالوضع. فهم المعنى يتوقف على العلم بالوضع من جهة خصوصه، من جهة تعينه، من جهة إيه؟ تعينه، تعينه وخصوصه. والعلم بالوضع يتوقف على فهم المعنى من جهة إبهامه، من جهة إبهامه. كده واضح؟ يبقى هذا يتوقف على هذا من جهة تعيني، وهذا يتوقف على هذا من جهة إبهامي، فاختلفت الإيه؟ الجهة. فاختلفت الجهة. كده واضح شوية؟ فهم المعنى متوقف على العلم بالوضع من جهة تعيني، لكن العلم بالوضع متوقف على جهة المعنى من جهة إبهامي، فاختلفت الجهة، فليس واحدا منهما متوقف على الآخر من نفس الجهة. طيب لو تكتبوا هذا وتستكملوا إن شاء الله. فجهة توقف كل واحد منهما على الآخر غير جهة توقف صاحبه عليه. كما قلنا فهم المعنى متوقف على العلم بالوضع من جهة تعينه، والعلم بالوضع متوقف على فهم المعنى من جهة إبهامه. ومتى اختلفت جهة التوقف لم يتحقق الدور، ومتى اختلفت جهة التوقف لم يتحقق الدور. هذه قاعدة. المثال السابع، قال صاحب التعريف: الحيوان جسم نام حساس مفكر. فهذا تعريف ظاهره أنه تعريف حقيقي، فيقول المعترض: بناء على هذا الظاهر هذا التعريف غير جامع لجميع أفراد المعرف هو الحيوان، لأنه لا يشمل الجمل، فهو وإن كان جسم نام حساس لكنه غير مفكر، وكذلك الحصان غير مفكر، فهو لا يشمل بعض أفراد المعرف، وكل تعريف لا يشمل أفراد المعرف ولا يكون جامعا فهو باطل. فهذا اعتراض بفقد شرط من شروط صحة التعريف بناء على ما تخيله المعترض. انظر، ويجيب صاحب التعريف عن هذا الاعتراض بقوله: لا أسلم قولك أن كل تعريف أخص من المعرف هو فاسد. لا أسلم أن كل تعريف غير جامع يكون فاسدا، لأن هذا إنما يشترط كون التعريف جامعا إنما يشترط في التعريف الحقيقي، وهذا تعريف لفظي، والتعريف اللفظي يصح بما هو أعم من المعرف، وبما هو أخص من المعرف، وبما هو مساوي. يبقى أنت بنيت اعتراضك على أنه تعريف حقيقي، وأنا أجبت بتحرير المراد من نوع التعريف. هذا التعريف ليس حقيقيا، هذا التعريف إيه؟ لفظي، والتعريف اللفظي يكون بالأخص والمساوي والأعم. طيب، ويجيب صاحب التعريف عن هذا الاعتراض بقوله: لا أسلم قولك إن كل تعريف أخص من المعرف فهو فاسد، لأن هذا خاص بتعريف التعريف الحقيقي والإسمي، فأما التعريف اللفظي فيجوز أن يكون أخص من المعرف، وتعريف هذا من قبيل اللفظي. أنا أسألك سؤال: المنع هنا ورد على الصغرى أم على الكبرى؟ على الكبرى. طب وفيما سبق صغرى. أمنع قولك أن هذا التعريف غير جامع، أمنع قولك أن هذا التعريف غير مانع، أمنع قولك أن هذا التعريف أخفى من المعرف. فيما سبق كان المنع للصغرى، هذا المثال يعتبر أول مثال يتوجه فيه المنع إلى الكبرى. سلمت لك أن هذا التعريف أخص من المعرف، لكن لا أسلم أن كل تعريف أخص من المعرف يكون فاسدا، فإن هذا في التعريف الاسمي والحقيقي، وتعريفي ليس من هذا القبيل، بل هو تعريف لفظي، واللفظي يجوز أن يكون أخص من المعرف. عندما قلنا الطيب مسك، مثال الطيب مسك، المثال الثامن، قال صاحب التعريف: الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها. هل يتم الفعل أيضا كلمة دلت على معنى في نفسها؟ فأنت على كل إيه تستشعر هذا التعريف غير مانع، لأنه دخل فيه الفعل وليس من أفراد المعرف. فيقول المعترض: هذا التعريف غير مانع، غير مانع من دخول غير المعرف فيه، لأنه يصدق على الفعل، والفعل ليس من أفراد الاسم. فهو أعم من المعرف، تعريف أعم من المعرف، وكل تعريف أعم من المعرف فهو فاسد. فيجيب صاحب التعريف بقوله لا أسلم قولك أن كل تعريف كان أعم من المعرف فهو فاسد. هذا منع لأنه مقدمة الصغرى للكبرى. سلمت لك أن التعريف أعم من المعرف، سلمت لك أن التعريف أعم من المعرف، يعني سلمت لك الصغرى، لكن أمنع أن كل تعريف يكون أعم من المعرف يكون فاسدا، يعني كأن المنع موجه إلى الكبرى. طيب لماذا؟ لماذا لا يكون فاسدا؟ أقول لأن هذا عند متأخر المناطق، من يشترط المساواة بين التعريف المعرف هم متأخر المناطق، وأما متقدم المناطق فيجوزون التعريف بالمساوي والتعريف بالأعم والتعريف بالأخص، وأنا بنيت تعريفي على مذهب المتقدمين من المناطق. وإنما وأما المتقدمون منهم فيجيزون التعريف بالأعم كما يجيزون التعريف بالأخص كما يجيزون التعريف بالمساوي، وأنا بنيت تعريفي على مذهب المتقدمين من المناطق. فهذا جواب بتحرير المراد من المذهب الذي بني عليه التعريف، تحرير المراد بالمذهب الذي بني عليه التعريف. طيب يبقى احنا كده تذكرون احنا كنا ذكرنا اربع انواع من تحرير المراد، تحرير المراد من المعرف، ووجدت المنع فيه يتوجه الى الصغرى، وتحرير المراد من بعض اجزاء التعريف ووجدت المنع فيه يتوجه الى الصغرى. طيب وتحرير المراد بنوع المراد من نوع التعريف وجدت المنع فيه يتوجه إلى الكبرى. طيب تحرير المراد من المذهب العلمي وجدت المنع فيه يتوجه إلى الكبرى، يبقى تأخذ هذه المعلومة. تحرير المراد هو سيذكرها شيخ، تحرير المراد على أربعة أنواع، نوعان يتوجه المنع فيهما إلى الصغرى وهما الأول والثاني، ونوعان يتوجه فيهما المنع إلى الكبرى وهما الثالث والرابع. يلا أنا أقول أنت تقول، تحرير المراد من المعرف المنع فيه يتوجه إلى الصغرى. طب وتحرير المراد من بعض أجزاء التعريف المنع فيه يتوجه إلى الصغرى. طيب تحرير المراد من نوع التعريف يتوجه إلى المنع إلى الكبرى. تحرير المراد من المذهب العلمي المنع فيه يتوجه إلى الكبرى. واعلم أنه قد يمكن أن يجاب عن الاعتراض الواحد بعدة أجوبة حاصلها كلها يرجع إلى تحرير المراد. انظر إلى هذا يعني الشيخ يعلمك الملكة، هو سيأتي بتعريف واحد تعترض عليه أو تجيب عليه بالإيه بالأجوبة الأربعة. فمثال ذلك أن يكون صاحب تعريف مثلا الحيوان جسم نام حساس مفكر، خلينا نحن إيه قبل أن نقرأ نتعامل مع المثال وبعد ذلك نقرأ، تمام؟ يلا التدريب لكم، الحيوان جسم نامي حساس مفكر، اعترض على هذا التعريف. أنا هقول لك إيه هذا التعريف، أولا أنا هعترض عليك وأنت تجيب، هذا التعريف غير جامع لأنه أخص من المعرف، وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد. أجب عن هذا الاعتراض بإيه؟ بتحرير المراد من المعرف، وسبق إيه؟ نعم تقول أنا لم أرد بالحيوان مطلق الحيوان، أنا أردت بالحيوان الحيوان الكامل، وحينئذ يكون التعريف بالمساوي لا يكون تعريف بالأخص، وحينئذ لا يكون التعريف غير جامع. كده واضح؟ طيب أنا أقول لك هذا التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الجمل والفرس، تمام؟ وأنا أريدك أن تجيب بتحرير المراد من بعض أجزاء التعريف. المفكر، المفكر هنا بمعنى المريد، تفسر المفكر بالإيه؟ المفكر أي من له إرادة، والجمل له إرادة يريد أن يأكل فيأكل وأن يقوم فيقوم. فأنا أفسر المفكر بالمريد، والجمل له إرادة والفرس له إرادة فيدخل ولا يخرج، ويكون التعريف إيه؟ جامعا. يبقى تحرير المراد ببيان أجزاء التعريف، بعض أجزاء التعريف. طيب أنا أعتذر عليك وأقول لك هذا التعريف تعريف بالأخص وتعريف غير جامع، وكل تعريف بالأخص فهو تعريف باطل. أريدك أن تجيب بتحرير المراد من المذهب العلمي الذي بني عليه التعريف، المتقدمين والمتأخرين، فتقول نعم التعريف الأخص باطل عند المتأخرين من المناطق، ولم أبني التعريف على مذهبهم، إنما بنيت التعريف على مذهب المتقدمين من المناطق الذين يجيزون التعريف بالأخص. يبقى لا أسلم قولك كل تعريف بالأخص هو باطل، منع الكبرى. طيب انظر يا ولد، أنا أعتذر عليك وأقول الحيوان جسم ناب حساس مفكر، هذا التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الجمل والفرس. أجب عن هذا الاعتراض بتحرير المراد من نوع التعريف. أحسن لفظي تقول إيه؟ أسلم لك أن هذا تعريف الأخص، وأن هذا التعريف يفسد لو كان تعريفا حقيقيا، لكنه ليس بحقيقي، هو تعريف اسمي، والتعريف الاسمي يجوز أن يكون بالأخص، يجوز أن يكون بالأخص. يبقى أجبنا بالأجوبة الأربعة في المثال الواحد، يعني يمكن أن نجيب بأكثر من جواب. طيب الذي قلناه نقرأ، ومثال ذلك أن يقول صاحب التعريف مثلا الحيوان جسم نامي حساس مفكر، فيقول المعترض هذا التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الحمار فهو أخص من المعرف، وكل تعريف هذا شأنه أن يكون أخص من المعرف ويكون غير جامع فهو فاسد. فلصاحب التعريف أن يقول لا أسلم، لا أسلم قولك إن هذا التعريف غير جامع. المنع توجه إلى الصغرى، المنع توجه إلى الصغرى، لأني أردت بالحيوان المعروف الحيوان بالحيوان المعرف، لو أردت بالحيوان الذي هو المعرف الحيوان الكامل وهو الإنسان، فهذا جواب بتحرير المراد من المعرف، والمنع فيه توجه إلى الصغرى. وله أن يقول لا أسلم قولك أن هذا التعريف غير جامع، منع لإيه؟ للصغرى أيضا، لأني أردت من المفكر المريد، أردت من المفكر المريد أي له إرادة، والحمار له إرادة، وهو يشمل جميع أنواع الحيوان، فهذا جواب بتحرير المراد من جزء من أجزاء التعريف. وله أن يقول لا أسلم قولك أن كل تعريف كان بالأخص من المعرف فهو فاسد، منع لإيه؟ منع للكبرى، لأن هذا فيما لو كان التعريف اسميا أو حقيقيا، فأما لو كان لفظيا فلا يفسد، لأن التعريف اللفظي يجوز بالأخص ويجوز بالأعم، وله أن يقول لا أسلم قولك إن كل تعريف كان أخص من المعرف فهو فاسد. لماذا؟ هذا منع لإيه؟ هذا منع للكبرى، لأن هذا عند المتأخرين من المناطق، فأما المتقدمون فلا يفسد عندهم التعريف بكونه أخص أو بكونه أعم. وأنا قد بنيت تعريفي على مذهب المتقدمين من المناطق، فهذا جواب بتحرير المراد من المذهب الذي بنى عليه صاحب التعريف تعريفه. والمعلومة التي نبهتك عليها أن الجواب بتحرير المراد من المعرف ومن بعض أجزاء التعريف يرجع المنع فيهما يتوجه إلى الصغرى، والجواب بتحرير المراد من المذهب العلمي ومن نوع التعريف المنع فيه يتوجه إلى الكبرى. وكررنا هذه المعلومة أكثر من مرة، الشيخ يأتي بها الآن. والذي نحب أن نلفت نظرك إليه وأن تتدبره، قل له قد تدبرته والحمد لله، ماشي. وهو أن تحرير المراد من بعض أجزاء التعريف وتحرير المراد من المعرف يرجعان إلى منع صغرى دليل المعترض، المعترض الذي هو المستدل على فساد التعريف. وتحرير المراد من نوع التعريف ومن المذهب الذي جرى عليه التعريف يرجعان إلى منع كبرى دليل المعترض، منع كبرى دليل المعترض أي المستدل على فساد التعريف. وأظن الآن هذه المعلومة قد شرحت، نحن شرحناها قبل أن نصل إيه؟ قبل أن نصل إليه. ولعل المثال الذي ذكرناه لك خير مثال، قد بينا ذلك بالمثال، قد تكفل ببيان هذا على أتم وجه وأوضحه. وبهذا نكون قد انتهينا من المباحث التي تتعلق بالتصورات، انتهينا من مبحث التعريف وانتهينا من مبحث التقسيم. ما زال الأمر يحتاج إلى تنبيه، لابد من حفظ الايه الخلاصة. تلخيص مبحث التعريف لابد أن ايه تحفظ إن شاء الله، هي سهلة يعني، لو قعدت ساعة واحدة ستحفظها، تمام. وحاولوا أن تتدربوا على هذه الأسئلة، وما يشكل عليكم منها يمكن أن نتحاور فيه في لقاء قادم. ماشي. إيه؟ ماشي. تفضل. انظر يا مولانا، الضروري هو ما يدرك بالضرورة، ولأنه يدرك بالضرورة لا يحتاج إلى تعريف، لأن التعريف إنما هو لكي تصل إلى معرفته، ومعرفته حاصلة عندك بالضرورة، فالتعريف حينئذ يكون لتحصيل الإيه الحاصل، التعريف لكي يعرفني بالماهية، وهذه الماهية مدركة عندي بالضرورة، فما يدرك بالضرورة لا يحتاج إلى تعريف، ما يدرك بالضرورة لا يحتاج إلى تعريف. ومع هذا قد يعرف الضروري لبيان أفضل العبارات التي تشرحه، لبيان أفضل العبارات التي تشرحه. هو الضروري لا يعرف، وأنا الضروري لا يعرف، أنا أعرفه وأنت تعرفه، بس تعبر عن المعنى الذي تعرفه، فأنت تعبر بعبارة مختلة وأنت تعبر بعبارة أحسن قليلا وعبارتي أنا أتم، فيمكن أن يصدر التعريف لإيه؟ للكشف عن أفضل العبارات التي تعبر عن معنى الضروري. يبقى الأصل أن الضروري لا يعرف، لأن التعريف لبيان الماهية، وماهية الضروري معروفة لنا بالضرورة فلا يحتاج إلى تعريف. لكن قد يعرف الضروري لإبانة العبارة عنه، قد تعجز أنت عن التعبير عن الضروري، ولو عبرت عن الضروري ربما تعبر عنه بعبارة مختلة، فآتي أنا بعبارة أتم بقصد إيه؟ بقصد كشف العبارة عنه بس، والوصول إلى أفضل عبارة تعبر عن هذا المعنى المدرك لي ولك، لأنه حاصل لنا بالإيه؟ بالضرورة. لا أنا الذي مستلم ولم يأتي به، أنا الذي جئت بهذا المثال. كلامك صحيح، يعني ممكن يعني إيه الحركة تدرك بالضرورة، فنحن نريد عبارة تكشف عن إيه أو تعبر عن هذا المعنى المدرك لنا، فأتينا بهذا التعبير الذي لا يفهم منه شيء. ماشي. هذه المباحث أنا استفدتها في من دراسة الأصول حقيقة، عند في مبحث تعريف العلم، في مبحث تعريف العلم، فالإمام الرازي رحمه الله ادعى أن العلم ضروري ومع ذلك حده، فقال هو الإيه؟ الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، الإدراك الجازم الذي لا يقبل التغير المطابق للواقع عن دليل. فبعض الناس ظن تراقض في كلام الايه، في كلام الشيخ، في كلام الامام الرازي، لانه قال انه ضروري والضروري لا يحد، ومع ذلك حده، فكان الجواب ان الضروري لا يحد، وانما قد يعرف الضروري لايه، للكشف عن العبارة التي توضح معناه أتم من غيره. تمام. طيب على كل إن أنا كنت أرى أننا نتوقف إن شاء الله عند هذا الحد، ماشي، عشان يعني ما يأتي بعد ذلك نحتاج إلى إيه؟ إلى أن نحضره جيدا، وفي تعريفات كثيرة تحتاج إلى الضبط، فإن شاء الله نأتي بهذا التسم إن شاء الله في المرة القادمة. تمام. طب عندكم أي أسئلة فيما مضى؟ قول. نعم. جميل جميل. التعريف كما قلنا الجواب فيه يكون بمنع الصغرى أو بمنع الكبرى، إما ببيان المراد من المعرف من أجزاء التعريف، أو ببيان المراد من المذهب العلمي، أو من نوع التعريف كما سبق. يضاف إلى هذه الأنواع الأربعة الاعتراض بالمعارضة، الاعتراض بالإيه؟ بالمعارضة، وله جواب يخصه، الاعتراض بالمعارضة وله جواب يخصه. كيف؟ أولا الاعتراض بالمعارضة لا يتوجه إلا إلى التعريف الحقيقي التام، التعريف الحقيقي التام. طب الحقيقي الناقص لا يتوجه إليه. طب والرسم سواء كان تام أو ناقص لا يتوجه إليه. يبقى أو المعلومة الأولى أن المعارضة اعتراض يختص بماذا؟ بالحد الحقيقي التام، بالحد الحقيقي التام. لماذا؟ لأن الحد الحقيقي التام على مذهب أنه يستحيل أن يكون له المفهوم، يستحيل أن يكون له حدان حقيقيان تامان، لا يكون له إلا حد واحد. فإن أتيت أنت بحد تدعي أنه حد تام فأنا أعارضك وآتي بحد أدعي أنه حد تام، والمفهوم المعرف لا يكون له حدان تامان، فإن صح تعريفي بطل تعريفك، وإن صح تعريفك بطل تعريفي. فكأني أقول لك تعريفك الآن يمكن أن يكون باطلا إلا إذا رجحت تعريفك على تعريفي، وإذا رجحت تعريفك على تعريفي يصح تعريفك ويبطل تعريفي، فكأني أطالبك بإيه؟ بترجيح تعريفك على تعريفي. ما السبب أن المعارضة قبلت كاعتراض على الحد التام الحقيقي؟ لأن الحد التام الحقيقي لا يكون متعددا بل يكون واحدا، فإما حدك وإما حدي، إما حدك وإما حد. أنت أتيت بتعريف تزعم أنه حد حقيقي، وأنا عارضتك بتعريف أزعم أنه حد حقيقي. الفيصل بيننا هو إيه؟ الترجيح. لو استطعت أن ترجح تعريفك على تعريفي صح تعريفك وبطل تعريفي، تمام؟ يبقى هذا هو الاعتراض بالمعارضة. طب والجواب عن المعارضة ذكرنا أيضا يكون بالإيه؟ بالترجيح. يبقى في اعتراض خامس هو الاعتراض على الحد التام الحقيقي بالمعارضة، وجوابها يكون بترجيح تعريف صاحب التعريف على اللوثة المانع على تعريف المستدل على فساد التعريف. لا، ليس من جهة الصغر والكبر. وقلت لكم قبل ذلك هنا هذا يتوجه للدليل ككل، لا يتوجه للمقدمة صغر ولا كبر، هذا يتوجه للدليل ككل. إن صح تعريفي بطل أنا كمعترض، أنا الذي أستدل على فساد تعريفك، أنا اللي هو الطرف الثاني أقول لك أنا أعارض تعريفك بتعريفي، لو صح تعريفي بطل تعريفك، تمام؟ طيب يبقى احنا كده برضك استفدنا ايه؟ استفدنا اعتراض خامس وجواب الاعتراض الايه؟ الخامس، اعتراض بالمعارضة وجوابه بالترجيح. طيب في اي اسئلة اخرى؟ ماشي سابق وسابق. في اداب البحث هذا؟ بالتقسيم الايه؟ بالتقسيم العقلي. ماشي ماشي. بس اولا في بعض المناقشات، المناقشه الاولى ان هذا اعتراض موجه الى دليل، تمام؟ وكلامنا فيما سبق كان في الاعتراضات الموجهه الى التعريف والتقسيم، فهذا ليس من هذا القبيل، هذا من المباحث التي ستاتي في باب التصديقات. عندما تكون صاحب دعوه انت تدعي ان الاجماع حجه وتستدل على هذه الدعوة بدليل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يبقى هذا من المباحث المتعلقة بالتصديقات التي سنأخذها، ليس من التعريف ولا من التقسيم. فالقواعد التي أخذتها لا تعمل هنا، لا تعمل إيه هنا. طيب أنا بس عشان أستكمل معك، هو يقول لك مثلا إيه الحنفي يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، يبقى متوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فيقول اتباع سبيل المؤمنين واجب، هذا استدلال بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة ليس حجة عندي. فيقول الخصم هذا ليس استدلال بمفهوم المخالفة، هو الحاصل عندي أن المقام ينقسم إلى قسمين، مخالفة سبيل المؤمنين واتباع سبيل المؤمنين، وليس هناك ثالث. فإذا ثبت أن مخالفة سبيل المؤمنين حرام، ثبت أن اتباع سبيلهم واجب، لأنه لا يوجد ثالث. لو خرجت عن هذا أين أذهب؟ إذا التزمت بالحكم الشرعي وأن مخالفة سبيل المؤمنين حرام وامتنعت عن مخالفة سبيل المؤمنين، فليس أمامي إلا اتباع سبيلهم، فيكون اتباع سبيلهم واجب. يبقى التقسيم العقلي هو حصله أن المقام قسمان، من خرج عن أحدهما دخل في الآخر، فمن خرج عن مخالفة سبيل المؤمنين دخل في اتباع سبيلهم، وإذا كانت مخالفتهم حرام فاتباعهم واجب لأنه لا ثالث، لا ثالث. تمام؟ يشترط أن يكون في يمكن أن تخرج طيب مثلا لو أن في 40 شاة سائمة شافوا، في عندي عدة أمور، في 40 شاة معلوفة لا زكاة، في 40 شاة معلوفة نصف شاة، في 40 شاة معلوفة تمام دينار، تمام يعني هكذا، يعني هذا الذي يحضرني الآن يعني، ويمكن يكون الكلام فيه تفصيل. ماشي طيب، أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.